والآن مع الشاعر بدر بن محمد السبيعي، ولكن قبل أن نسمع منه، هو في حاجة قبيلة السبيع للفزعة لأنها أتى مجالها لتأهله للمرحلة الثانية من شاعر المليون. فليتفضل. مساكم الله بالخير جميعا، الله يبيض وجيهكم يا سبيع، حاضر وغايب، فعلكم غانم وانتم هلة. يا لا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لا جزيل الشعر مع زيل للحالي والراس حنها للبل وكل يعرف الغلبة نسلب ثياب العدا من دونها سلبة ومن شانها الروح تجلب فلقى جلبة والراس البلها عندنا تقدير بزيادة رجلناه تراها ملح وزاد يمشي غلاها مع الشريان وفواده والراس حنا على شفها نمشي ونتبعها حتى تحصل منها في مرابعها في روضة عشبها الممطور يشبعها والراس وارجع وارحبكم يا اهل الشهامية في حلة ربوعنا اللي نارهم حية يا مرحبا يا هلا مع صادق النية والراس والرايات مرفوعة سلامتكم. صحي سالك وبيض الله وجهك.